وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب في كتاب المنتقى على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، لتسهل هذه الأحاديث قراءتها والتفقه فيها على مبتغيها على طالبيها على من يطلبها. والفقهاء يختلفون في ترتيب أبواب الفقه، ولكن المؤلف حيث إن المذهب الذي تبقى فيه في أول مرة وبدأ به ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، فرتب أبواب هذا الكتاب على ترتيب كتب الحنابلة وتقرب من ترتيبهم كتب الشافعية أيضا، وهما المذهبان متشابهان أكثر من غيرهما، لأن الإمام أحمد رحمه الله تفقه على الإمام الشافعي وإن كان أكثر منه حديثا أي حفظا للأحاديث والاطلاع على الأحاديث، ولكنه في الفقهيات تفقه على الإمام الشافعي، لذلك نجد بين المذهبين تقاربا لا نجده في المذاهب الأخرى. وقال: وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد. هذه الجملة تدل على أن الأبواب في هذا الكتاب من وضع هذا الجامع الذي جمع الأحاديث، وهذا يدل على دقة فقهه رحمه الله، ينظر في الحديث فيترجم أبوابا لهذه الأحاديث على حسب ما دلت عليه أو أخذا مما دلت عليه الأحاديث من الفوائد والفقه. ثم قال رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم، ونحن كذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويرزقنا الفقه في دينه والعمل به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. هكذا تعود الفقهاء أن يبدأوا في كتب الفقه بالطهارة، ويجعلون ذلك على الاصطلاح الآتي: أولا يترجمون بالكتاب. الكتاب يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على الفصول، والفصول تشتمل على الفروع والمسائل، لذلك تجد بعد ذكر الكتاب يأتي باب. وإن كان في هذا الكتاب تكل ذكر الفصول والفروع والمسائل، لكن في كتب الفقه، كتب الفقه المجردة اصطلاحهم هكذا: كتاب. والكتاب كما قلنا يشتمل على الأبواب، إما باب أو إما على باب أو بابين أو أكثر، وتحت الأبواب تأتي فصول، وتحت الفصول تأتي مسائل: مسألة، فرع. هكذا اصطلح الفقهاء على هذا التخطيط

وغيره ليشمل ما جاء في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل، أي الحل ميتته. باب طهورية ماء البحر. الطهورية غير الطهارة. الطهورية الماء الطهور الذي هو طاهر في نفسه ويطهر غيره. وإذا كان طاهرا في نفسه ولا يطهر غيره لا يقال له طهور، بل يقال له طاهر، يقال طهور وطهور. وإن الطهور للفعل والطهور للماء. وقال بعضهم يستعمل الطهور في الماء وفي الفعل على أصح أقوال أهل العلم. عند الجمهور الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فإذا زالت منه صفة التطهير لغيره بأن خالطه بعض الأشياء الطاهرة وغير صفاته وفقد الاسم الماء المطلق فهو طاهر غير طهور. كذلك الماء المستعمل عند بعضهم طاهر غير طهور. الطهور هو الماء المطلق الذي ليست له صفة، إذا أطلق الماء ينصرف إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي ذكر اسم السائل على خلاف في ذلك، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء للشرب لا للوضوء، فإن توضأنا بهذا الماء القليل الذي حملناه معنا عطشنا، وماء البحر لا يصلح للشرب، أفنتوضأ بماء البحر تاركين الماء القليل الذي أخذناه معنا للشرب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لم يكن الجواب بنعم، ولكن كان هكذا. لماذا؟ هو الطهور ماؤه. أولا الصيغة التي تدل على الحصر، هو الطهور، الضمير المبتدا ضمير والضمير معرفة، الطهور معرفة، تعريف جزء الإسناد يدل على الحصر. وهل معنى ذلك لا يوجد ماء طهور إلا ماء البحر؟ لولا وجود النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على خلاف هذا المفهوم لدل هذا المفهوم أن ماء البحر هو الطهور وحده، ولكن المنطوق أقوى من المفهوم. مفهوم النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة التي أتي ذكرها يدل على أن هناك على أن غير ماء البحر الماء العذب طهور أيضا. إذن المفهوم هذا لا عبرة له الآن، ولكنه يفيد التأكيد لأن السائل كان شاكا في صحة الطهارة بماء البحر، فلتكن فائدة الحصر إزالة هذا الشك. هو الطهور ماؤه، أي الذي يطهر. ثم قال: هو الطهور ليشمل ما عدا الوضوء، لأنه إنما سأل أفنتوضأ به، وقوله هو الطهور ماؤه يجوز أن تغتسلوا به وأن تطهروا به ملابسكم وما تعتادون في إزالة النجاسة لأنه طهور. يشمل جميع الاستعمالات في الطهارة، لم يكن قاصرا على الوضوء، ولو كان الجواب بنعم لاقتصر الاستعمال على الوضوء فقط، ولكن الجواب هذا الجواب الأكيم دل على هذا المعنى الواسع. زد على ذلك لو قال نعم يفهم من ذلك أنه يستعمل عند الضرورة، أي يجوز أن تتوضأ به لأجل الضرورة، ولكن هذا الجواب يبقي على هذا الاحتمال أيضا، أي يجوز التطهر بماء البحر كالوضوء والغسل وغسل الملابس لا عند الضرورة فقط بل مطلقا لا فرق بينه وبين الماء العذب. قبل أن نترك المياه، هذا هو السر في جمع المياه، لأن الماء وإن كان هو جنس ليس تحته أفراد، الماء واحد جنس واحد، ولكن باعتبار صفاته الماء كثير، من ذلك الماء العذب وماء البحر، وأيضا الماء قد يكون طاهرا كما تقدم، وقد يكون طهورا وقد يكون نجسا. باعتبار هذه الصفات التي تقوم بالماء جمع الماء قال أبواب المياه، وعرفنا الآن نوعين ماء البحر والماء العذب، فستأتي الأقسام الأخرى. الحل ميتته، هذه الجملة زيادة على السؤال، السائل إنما سأل عن التطهر به من الحدث الأصغر الوضوء، في الجواب أجاب بجواب يفيد جواز الاغتسال به وجواز غسل الملابس والأرض به، ثم زاد زيادة جديدة الحل ميتته. هذا ما أشار إليه المؤلف في الترجمة بقوله باب طهورية ماء البحر وغيره. وهل هذه الزيادة تعتبر أنها مخالفة للسؤال وأن الجواب غير مطابق للسؤال؟ الجواب لا، بل هذه زيادة مفيدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن القوم طالما يشكون في صحة التطهر أو في صحة الوضوء بماء البحر ويجهلون هذا الحكم، من باب أولى أنهم يجهلون حكم ميتة البحر، لا يدرون هل ميتة البحر حلال أو حرام، فأزال هذا وتوسع في الإجابة رحمة بهم، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فذلك يجوز للمفتي ولمن سئل عن مسألة وعلم أن السائل يجهل ما يتعلق بهذا السؤال، له أن يتوسع ويزيد في الجواب، وليس ذلك من باب عدم المطابقة بين السؤال وبين الجواب. وعدم المطابقة بين السؤال والجواب المذموم عند الأصوليين أن يكون الجواب غير مفيد، إذا كان الجواب فيه نوع من الحيدة والميل عن المراد فصار غير مفيد، يقال إن الجواب غير مطابق للسؤال. أما إذا كان الجواب صريحا ولكن فيه زيادة فائدة، لا يقال في مثل هذا الجواب أنه غير مطابق للسؤال. استدل كثير من أهل العلم أن ميتة البحر حلال على أي شكل، ولو كانت على شكل الكلاب والثعابين والخنزير، على أي شكل كان. قال: ما هي ميتة البحر؟ أي لا تعيش في البر، الحيوان الذي لا يعيش في البر فإذا خرج من البحر مات، وهو ميتة البحر. هذا هو سبب الإضافة، الميتة أي للحيوان البحري الذي لا يعيش في البر. أما الذي يعيش في البر والبحر كالضفدع والتمساح لا يحل، والذي لا يعيش إلا في البحر بصرف النظر عن صورته وهيئته حلال عند كثير من أهل العلم، وفي المسألة خلاف. الرجل السائل لا يهمنا كثير معرفة اسمه وقد اختلفوا، ولكن الذي رجحه كثير من المحققين اسمه عبد الله بن مدلج العركي أو العركي، وهو ملاح السفينة. هذا الحديث بعد مناقشة إسناده وما قد قيل فيه من الاضطراب والشك في اسم الراوي، أجمع أهل العلم إذا استثنينا عددا قليلا يأتي ذكر أسمائهم على جواز الطهارة بماء البحر أخذا من هذا الحديث. قال ابن الملطن في البدر المنير، وبه قال جميع العلماء، لم يستثن من هذا إلا ابن عبد البر الإمام المغربي المعروف، وعبد الله بن عمر من الصحابة، وسعيد بن المسيب من التابعين، وأبو هريرة راوي الحديث. هذه المسألة مهمة بالنسبة لطلاب العلم. ابن عبد البر إمام مرجع في الفقه والأحكام، كيف خالف هذا الحديث؟ إما إنه لم يثبت عنده هذا الحديث، أو لم يبلغه. الذي يظهر لم يثبت عنده، وهذه من الأعذار التي تلتمس للعلماء والفقهاء عندما يختلفون في الأحكام الفقهية. وكذلك يقال في سعيد بن المسيب وعبد الله بن عمر إن صح عنه أنه لا يرى ذلك، ولكن بالنسبة لأبي هريرة يقال فيه أو تقال فيه القاعدة المعروفة عند المحدثين: الحجة فيما رواه لا فيما رآه. إذا روى الراوي حديثا، سواء كان الراوي صحابيا أو تابعيا أو من أتباع أو من تابع التابعين أو إماما من الأئمة كابن عبد البر، إذا روى واحد من هؤلاء حديثا صحيحا ثم رأيناه يخالف في الفعل في العمل، القاعدة تقول: الحجة فيما رواه لا فيما رآه. ولا ندري عن سبب، ما سبب عدم عمله بهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة. ومثل هذا يقع كثيرا، قد يروي الراوي حديثا صحيحا ويعمل به الناس، ويعسر عليه أنه يعمل بخلاف ما رواه. ولا بد من سبب، سواء عرفنا السبب أو لم نعرف، لا يجوز ترك الحديث الصحيح الذي رواه هذا الراوي اعتمادا على عمله لأن عمله ليس بحجة. الحجة الحديث الصحيح الذي رواه، وليس في ذلك حط من مكانته والنيل منه، بل في ذلك العمل، العمل بالسنة والعمل بنصح الفقهاء والأئمة الذين نصحوا الناس بعدم تقديم آرائهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث لا يقال هو محل إجماع من حيث العمل به أو من حيث العمل به، ولكن يقال العمل به قول الجمهور، العمل به قول الجمهور أي أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. قال فيه الإمام الشافعي إنه إن هذا الحديث نصف علم الطهارة. وكيف كان ذلك كذلك؟ لأن الطهارة في الأصل تتم إما بالماء العذب أو بماء البحر، وهذا الحديث دل على جواز تطهر بماء البحر، إذن هو نصف علم الطهارة. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. الحديث الثاني عن أنس بن مالك قال، المؤلف يختصر كثيرا حرصا على طلاب العلم الذين قصرت همامهم كأمثالنا، لذلك يقول عن أنس بن مالك حتى إنه لم يقل رضي الله عنه، وكان الأولى أن يقول رضي الله عنه على الأقل. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان الصلاة العصر، الواو الحال، وتقدر قد هنا، ويكون التقدير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر، قرب وقتها وأخذت الناس للاستعداد لها، فالتمس الناس الوضوء بفتح الواو، أي طلبوا ماء يتوضؤون به فلم يجدوا ماء، قيل كانوا في الزوراء سوق بالمناخة. الزوراء إما دار كانت بالمناخة في وسط السوق، أو السوق نفسها في المدينة. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء بماء قليل يتوضأ به، فلو توضأ به بقي الصحابة بلا وضوء، أي بلا ماء يتوضؤون به. لذلك حرص رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكفي هذا الماء للجميع، ويتوضأ جميع الحاضرين من هذا الماء القليل. ماذا فعل؟ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. في رواية جابر التي أشار إليها المؤلف، إناء صغير لا تدخل اليد فيه إلا إذا ضم الأصابع، ضم أصابعه هكذا فأدخل يده في الإناء. من صغر الإناء اليد لا تدخل فيه إلا إذا ضمت الأصابع، فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه، من هذا الإناء الصغير الذي يتفجر منه الماء. فيقول أنس: رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، الفعل ينبع مثلث، نبع ينبع ينبع ينبع ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ من عند آخره، أي إلى آخره. كم كان عددهم؟ 15 مئة. في رواية جابر لما سئل كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا عين تتفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا 100,000 كما يقول جابر في الرواية المتفق عليها التي أشار إليها المؤلف لكفاهم، ولكن كان واقعهم أنهم كانوا 15,000. توضأ الجميع من ذلك الإناء الذي وصفه الصحابي أنه من صغره اليد لا تدخل فيه إلا بعد ضم الأصابع قبل الأحكام. هذه تسمى فائدة، لأن الحديث يشتمل أحيانا على الأحكام وعلى الفوائد، ومثل هذا تسمى فائدة من فوائد الحديث، لأن الحكم في الطهارة. وهذه الفائدة الزائدة دل الحديث على علم من أعلام النبوة أو على آية من آيات النبوة، وفي لغة علماء الكلام على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة أمر خارق للعادة، في لغة القرآن هي آية وتسمى علم وتسمى آية وتسمى معجزة، أمر خارق للعادة جاء على خلاف العادة المتبعة وليس من العادة الجارية أن ينبع الماء من بين أصابع البشر، وأن يكفي هذا الماء القليل لهذا العدد الكثير، وتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم دليل على المعجزة الخارقة للعادة. أراد الله أن يثبت نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة على صحة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام بإظهار مثل هذه المعجزات والآيات. وهذه الآية ليست من صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من صنع الله. الله هو الذي جعل الماء ينبع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك. الله أعلم بأنه سوف ينبع الماء من بين أصابعه فيتوضأ منه أصحابه، في ذلك تثبيت، وأي تثبيت على صحة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن من لم تسبق له السعادة عند الله كالمنافقين الذين كانوا يعيشون في صفوف الصحابة لم يستفيدوا من مثل تلك الآية العظيمة. محل الشاهد من الناحية الفقهية أن طلب الماء لا يجب على الإنسان إلا بعد أن يحين الوقت، إلا إذا كان يعلم أنه لا يسهل عليه الحصول على الماء ما لم يطلب في وقت مبكر، لأن الوضوء نفسه لا يجب إلا بعد أن يحين الوقت. إذا طلب الماء أيضا كذلك لا يجب إلا بعد أن يحين الوقت. زد على ذلك يدل على التعاون على البر والتقوى، مشروعية التعاون على البر والتقوى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمكانه أن يتوضأ من ذلك الماء، ولكن بإعلام من الله عمل هذا العمل، يتوضأ الصحابة جميعا من هذا الماء. كما يدل الحديث على اشتراط الوضوء للصلاة. هذه هي الأحكام التي يدل عليها الحديث. فطلاب العلم يفرقون بين الوضوء وبين الوضوء. الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء بضم الواو الفعل. ومما يدل عليه الحديث أيضا إن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به. هذا الماء ماء شريف خرج من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يمكن الاستدلال بهذه القصة على جواز التطهر بماء زمزم في الغسل والوضوء وغير ذلك، لأن القصارى فغايته أنه ماء شريف ومبارك، فإذا جاز التوضؤ والتطهر بالماء الشريف الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فذلك يجوز لو لم يأت دليل، يجوز تطهر بماء زمزم، ولكن قد جاء دليل صريح حيث توضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليضيق الوقت على بعض الأسئلة التي ترد نختصر أحيانا في الدرس لنجيب على بعض الأسئلة.